الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بإذن الله تبارك وتعالى، بعد شهر رمضان نستأنف الحديث في التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وهذا هو المجلس 33 بإذن الله تعالى من الكلام على هذا الشرح الطيب المبارك. يقول المؤلف الطحاوي بعد ذكر الفقرة التي سبقت: خلق الخلق بعلمه، وهذه كانت موضع شرحنا في اللقاء الماضي، خلق الخلق بعلمه سبحانه وتعالى. قال: وقدر لهم أقدارا، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا. قال الشارح: قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، من سورة القمر يعني. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وهذا حديث سبق الكلام عليه سابقا. المؤلف اللي هو الإمام الطحاوي، يعني العقيدة حينما كتبها لم تكن مرتبة بالأسلوب الكافي الذي تقوم عليه الكتب المرتبة، يعني تأليفه جاء في معظم الأحوال هكذا. تحس أحيانا أنه حينما كتب كان يكتب عقيدته، عقيدته هو الذي يؤمن بها ويعتقدها بدون تأليف، يعني بمعنى أنه يكتب ما يعتقد لكن لا على سبيل التأليف والتصنيف الفني او التصنيف العمل الذي يقوم به العلماء المصنفون. لان العالم المصنف لما يجي يكتب، يكتب في العقيدة، يبدأ مثلا بالكلام في الالهيات، ثم يسند بالكلام في النبوات، ثم يسلس بالكلام في السمعيات، وفي باب الالهيات يبدأ بتوحيد الربوبية، توحيد الالوهية، توحيد الاسماء والصفات، يبدأ هكذا. او يبدأ مثلا في التوحيد بكلامه عن توحيد الإثبات والمعرفة، فيتكلم عن الربوبية وعن الأسماء والصفات باستفاضة، ثم ينتقل إلى غيره. لكن تجدونه في تأليفه كانت هناك مسائل متداخلة، مش كده؟ في تداخل. ولذلك وهنا يتكلم عن القدر، الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر لما تيجي أنت تتكلم عند المصنفين تجدهم يقولون الإيمان بالله، حسب ترتيب حديث جبريل عليه السلام الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، مش كده؟ فهو هنا يدخل القدر أحيانا في الكلام على الصفات، ثم بعد ذلك يتحدث عنه بعد النبوات حينما يأتي في الكلام عن الميثاق، ويقدم له بأيدي الميثاق والكلام على الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على البشر: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وسبق أنه تكلم عن القدر في مقدمة، فتجد الكلام عن القدر تعدد بدليل ان احنا كنا اوجزنا قبل ذلك الكلام عن عقيدة القدر عند اهل السنة والجماعة، وعرجنا على الكلام على القدر عند بعض الفرق الضالة، ولم نستوعب ولم نفصل الامر تفصيلا. وهنا ايضا لانه سيأتي باب فيه تفصيل اكثر في الكلام عن القدر، ولذلك يعني هيكون كلامنا بدون تفصيل لان المقام في التفصيل سيأتي ليس الان، واخدين بالكم ولا لا؟ علشان ما يبقاش في ازدواجيه ونطيل ونعيد ونكرر. فهنا سنكتفي بقراءه كلام الشارع ونحاول ان نتفهمه باذن الله تعالى، ومش هنطلب شيء بدون فهم، لكن مش هنوسع لان التوسع سياتي فيما بعد وسنكون مضطرين اليه باذن الله تعالى. فهنا قال: وقدر لهم اقدارا. طبعا التقدير وسميت العقيده بعقيده القدر والايمان بالايه؟ بالقدر. ونحن نعلم ان الايمان بالقدر له كام مراتب؟ اربعه. حتى ان العلماء لما هم يعرفوا القدر اختلفت عباراتهم في تعريف القدر، ومن احسن التعاريف ما اشتمل على مراتب القدر الاربعه برضه، بحيث انما يعرف القدر يذكر الملامح والخصائص والمراتب الموجوده عند السلف واستوعبت بالتفصيل من الكتاب والسنه، اللي هو القدر الايمان بالايه؟ بالعلم السابق وبالكتابه وبالمشيئه وبالخلق، مش دي المراتب الاربعه؟ علشان يكون تعريف القدر كامل لابد انك انت تاتي على هذه الايه؟ المراتب الاربعه اللي هو العلم السابق. وطبعا عارفين ان هناك طوائف غلط وفي طوائف افرطت وطوائف فرطت في الايمان بعقيده القدر وخلف اهل السنه والجماعه، فمن الغلاة من انكر العلم السابق، ومن انكر العلم السابق فقد كفر بالاجماع. في طائفه من الطوائف انكرت تماما العلم السابق، انكروا ان ربنا عز وجل كله ايه؟ علم سابق. وطبعا ولذلك الامام الشافعي لما كان بيناظر هذه الطوائف من الغلاة وغيرهم كان يقول: خاصموهم بالعلم فان اعترفوا به خصموا وان انكروه كفروا. شوف العلماء خاصمهم بالعلم، يعني اتكلم معاهم في قضيه العلم، ان اثبت العلم السابق خصم. ليه؟ انه ما دام علم وايقن ووثق على علم الله الأدب السابق يبقى كل الامور الباقيه مترتبه على العلم، مش يبقى فيها اي شيء على الاطلاق طالما كان يعلم سابقا. ايه اللي يمنع انه كتب ثم هو خلق بالفعل؟ وهذا امر معترض به، وانتم تثبتون له صفه المشيئه، يبقى طالما هو يشاء وهو خلق وهو يعلم بالازل يبقى فعلام الخلاف في القدر اذا، فاذا اعترفوا بالعلم الازلي ها خصموا، خصموا يعني ايه؟ سلموا لك وانهزموا، وان انكروا العلم كفروا، لانه ينكر علم الله وده صفه مجمع عليها، لان من انكر صفه العلم لله فقد ادعى ان الله والعياذ بالله غير عالم، يبقى اثبت على ربه الجهل وكفى به ايه؟ كفرا مبينا. يبقى خاصموهم بالإثم، فإن اعترفوا به خصموا وإن أنكروا كفروا. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قلنا إن أكبر طائفة من الطوائف التي غلبت في القدر أنكرت العلم الأدبي، لكن الطوائف الأخرى التي خالفت عقيدة أهل السنة والجماعة أثبتوا العلم، ولكنهم نازعوا في قول أفعال العبادة، وهذا كما سيجيء إن شاء الله تعالى. ولذلك التعريف القدر التعريف السليم اللي يأتي كل الملائكة كاملة للقدر عند من؟ عند أهل السنة والجماعة، وكلامهم قال الله، قال الرسول، قال السلف الصالح، قال الصحابة، المسألة ما بقتش فيها قال فلان أو قال علان أو رأي أو رأي فلان، لأن هذه القضايا العقائدية يعني ليست مجالا للأخذ والرد. ولذلك احنا بننصح أو بننصح من أئمتنا ومن مشايخنا وعلمائنا بأننا لا نجعل قضايا الاعتقادية عقيدة أهل السنة والجماعة مجالا للإيه؟ للخصومات، ولا نجعلها مجالا للأخذ والرد، ولا نجعل عقيدة أهل السنة والجماعة مجالا للاجتهادات الشخصية، وإن احنا ننازع بعضنا بعض العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه تحكى وتعتقد، تحكى وهي مثبتة في الكتب ولا خلاف عليها، أما أن ننازع نحن فيها وأن نتقارب فيها فليس هذا من شأن أهل السنة والجماعة، لأنه من جعل دينه عرضة للخصومات فقد أكثر التنقل، لأن الإنسان اللي يجعل دينه عرضة وعقيدتك عرضة للخصومات وتخترع الخصومات فيها وتأتي بشبهات في العقيدة كل بقرة. ولذلك سيأتي عن الإمام الطحاوي رحمه الله أن القدر سر الله الذي اختص به، سر من أسرار الله، لم يطلع عليه لا نبي مقرب ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وانما القدر. يعني احنا لما بنيجي نحكي القدر وبنبين النصوص الموجوده في الكتاب والسنه وبنتفقع، وهو امر يفهمه كل انسان على الفطره، لكن التشقيق واثاره الشبهات والخلافات وما شاكل ذلك هو ده اللي بينغص على الانسان عقيدته وفكره، لان الشبهات لا تولد الا تشكيكات ورأي، تشكيك وريب والعياذ بالله، اعاذنا الله واياكم. ولذلك العقيده بتكون فيها يقين، بتكون العقيده فيها يقين، ليس فيها تشكيك، ليس فيها ظن، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، هؤلاء عافانا الله واياكم منهم ومن اعتقادهم. ولذلك الكلام في القدر ناخذه من النصوص. ولذلك لما نحكي بالنسبه للمسلمين عقيدة أهل السنة والجماعة بنحكيها، هذا مذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة، هكذا نحكي عقيدة أهل السنة والجماعة بالقدر بالنصوص، نشرح النصوص ونفهمها للناس. أما بقى الأخذ والرد والشبهات وما شاكل ذلك فهذا مع الخصوم الذين يخالفوننا في أصول الاعتقاد. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لما نيجي بقى نرد ونذكر شبهات ونناقش بقضايا عقلية في القدر، ليس هذا من سمات أهل السنة. أهل السنة بيتعلموا اللي موجود في الكتاب والسنة، لكن والعياذ بالله لما يجي بقى يولد علينا جماعة من أهل البدعة الشبه، حينئذ لابد نرد ولا نقول لا ما عندناش رد على الشبهات؟ لا، لابد إن احنا بقى نرد. ليه؟ لأن الرد من باب الجهاد في سبيل الله، وإلا لم تصنف المصنفات ولن ينبري علماء السلف للدفاع عن عقيدة الإسلام كما فعل أئمة السابقون وكما فعل خاتمة المحققين والمدققين من علماء السنة المستوعبين شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله على جميع العلماء. يبقى احنا بنشرح وبنفهم عقيدتنا من الكتاب والسنة وفهم الأفكار. واخدين بالكم الكلام ده علشان احنا مش عارفين نبدأ من البداية مع طالب العلم بإثارة شبهات. الشبهات دي لما نكون بنرد على مين؟ على المخالفين لنا في منهج الاعتقاد. وذلك العقيدة عموما لما تيجي تدرس انت عقيدة اهل السنة والجماعة تعال على العقيدة الصرف تجد ابن تيمية يكتبها امامة في ورقات قليلة كالعقيدة الواسطية من لكن حينما ينبغي لمناظرة الاخرين وممن هم مخالفون لنا في اعتقادنا نجد يبسط القول بسطا ويأتي على الشبهات فيجد تجدها من جذورها كما جاء ذلك في المصنفات التي هي مصورات في الرد على اهل الايه الراي والشكوك والشبهات. واخدين بالكم عشان بس نبقى عارفين لان في بعض الناس بيشتكي من صعوبه الكلام في ضبط العقيده وبالذات شرح العقيده الايه التطور. بعكس مثلا لما تيجي تقرا رساله من المصنفات التي صيغه لاهل السنه والجماعه وطلبه العلم اللي يقرؤوها عشان يفهم عقيدتها، لكن الطحاويه شرحها كان في ردود ولا لا؟ واضح الكلام ان شاء الله. نعم. قال وقدر لهم اقدارا، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى انا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكان امر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فنحن نعلم ان الله عز وجل خلق الخلق جميعا، وقبل ان يخلقهم سبحانه وتعالى كان عالما بهم، ولذلك قال قبلها خلق الخلق بايه؟ بعلمه، وهو عالم بهم سبحانه وتعالى، وقدر على هذه الصفات التي خلقهم عليها، يعني ربنا قبل ان يخلقنا علم سبحانه وتعالى وقدر كيفية خلقنا على هذا الأسلوب. يعني مثلا على سبيل المثال أنت خلقت من نطفة إذا دمت كنت مني ثم انتقلت في مراحل الخلق حتى أصبحت، يعني ربنا عز وجل خلقك من مني يمنى مش كده ولا لا، ثم جعلك عرقا ثم مضغة ثم ثم ثم حتى صرت انسانا سويا. كل هذا بقدر الله ولا لا؟ ان قدر هذا الامر تقديره خلق فسوى، وصل الخلق الى النهايه فاصبح مسوى، سواه يعني اوصله الى النهايه الذي قدره عليه. كل المراحل دي كانت مقدره تقديرا، كل شيء ايه قدرناه تقديرا، خلق كل شيء فقدره تقديرا، ده كل شيء بيمر بمرحله من المراحل الله عز وجل قدرها ولا لا؟ ربنا عز وجل. ولذلك الخلق نفسه، ما هو الخلق نفسه نوع من انواع التقدير، ولذلك يقولون كما يقول الشاعر ولا انت تفري ما خلقت، وبعض الخلق ها او بعض الناس يخلق ثم لا يفري، يخلق يعني يقدر. فالتقدير اللي هو ايه؟ انك انت تصور الشيء وترسمه وتحدده ثم تفري على تختاره. فيجي على الرجل الذي يصنع مثلا الاحذيه ويجي على النعل او ما شاكل ذلك يقدره يعني يحدده ثم بعد ذلك يفري، يفري يعني ايه؟ يختار على التخطيط اللي خططه. فبيفتح رجلا من الرجال فيقول له ولا ده اسلوب عربي اللي سام العربيه الذي نزل به القران، ولا انت تفري يعني تقطع يعني تنفذ ما قرات يعني ما قدرت. وبعض الخلق او بعض الناس يخلق يعني يقدر ثم لا يفري ما ينفذ، مش كده ولا لا؟ زي ما تيجي انت على راجل مثلا مهندس يعمل رسومات لعماره وما ينفذهاش، او يعمل مثلا مكت لمصنع او لمبنى معين ولا حاجه وما ينفذ، ده اخر شيء على الاوراق اللي تلفه في دماغه ثم ما نفذش لاي سبب من الاسباب. ممكن يكون التقدير اللي قدره والتصميم اللي صممه ما يقدرش ينفذه، ما عندوش المقدره على التنفيذ، مش كده ولا لا؟ فالخلق كلمه الخلق نفسها، ولذلك يترتب على الخلق الايه الفرد والبر اللي هو ايه بقى التنفيذ، ولذلك اسمه خالق الايه الفاعل او المصور. الخلق والبرد والتصوير كل ده ايه؟ من صفات الله عز وجل. طبعا احنا لما بنيجي نفسر الكلمة عربية نشوف نقول الخلق والتقدير والكلام ده بالنسبة لنا كبشر امر يليق بينا، لكن بالنسبة لله عز وجل فكل كما يليق به، فما يليق بنا يليق بنا كبشر مخلوقون حافزون لنا امكانياتنا المحدودة، ولا ينسب للخالق البارئ المصور فهو يليق به سبحانه وتعالى كصفة او كفعل من صفاته او من افعاله عز وجل. ولذلك من باب الخلاص القدر ايضا الذين يعللون ويبحثون عن التعليل لكل خلق من خلق الله او لكل امر من امر الله، ربنا عز وجل لكل شيء خلقه علة وكل شيء خلقه له حكمة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، لكن انت بعقلك المحدود تستطيع ان تأتي على كل العلل والحكم التي خلق الله من اجلها، تقول عمل كده ليه؟ يقولك عشان كده، تقول طب وعمل كده ليه؟ عشان التسلسل في العلل خطر، لانه هيؤدي بك الى الوقوع في الضلال. ولذلك من ضمن الاسباب التي اوقعت المبتدعه في الضلال في باب القدر ان هم يأثرون حلوة سلسلة الايه؟ التعليلات. لما؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان لو تفتح عمل الشيطان، لان التسلسل في لو، طب لو حصل كذا كذا، ولو ما كنتش خرجت ما كانش حصل، ما كانش كذا كان كذا، ولو ما كانش كذا كان كذا، الكلام ده ليس لا يستطيع الخلق جميعا ان يحيطوا به علما، وعندما ده علم بايه؟ علم العليم سبحانه وتعالى، العليم الحكيم. يبقى التسلسل في العلل فقط، هتفضل بقى كل حاجه لما لما لما لما، فده يفتح عليك باب الضلال والعياذ بالله. مساله التعليل وان كل، لكن كل شيء ربنا عمله له حكمه وله عله، لكن قال انت يبقى القضيه مش قضيه في عله ولا ما فيش، لا العله موجوده، لكن كل ان البشر يستطيعوا الوصول اليها لا. هنا هندخل في باب الايه؟ في باب الصلاه. والا هو موسى عليه السلام كان يستطيع قبل ان يخبره الخلق، كان يقدر موسى عليه السلام يستشف ان السفينه كان وراءه ملك ياخذ كل سفينه غصبا، لو عرف ذلك موسى لكان عالما بالغيب، والنبي او الرسول لا يعلم الغيب الا بما اعلمه الله به، وطالما لم يعلمه فهو ونحن في كهف الثواب، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال عالم الغيب وحده لا شريك له، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، واحد لينكر في سياق النكر في الايه؟ العلوم، لا يظهر على غيبه الا استثناء من ارتضى من الرسول. طب هو الرسول اللي ربنا عز وجل رضي عنه ده هيقول له كل العلوم؟ زي ما قال بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علومك علم اللوح والقلم، من للطبعين، من علومك علم اللوح والقلم، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من علومي علم اللوح والقلم فماذا بقي لله عز وجل؟ وده من باب الشرك والعياذ بالله، برضه من باب الشرك في الاسماء والصفات، لان هذه صفات لله عز وجل. ولذلك نقول ان علم الغيب حكر على مين؟ علم الغيب لا يجوز ان يوصف به الا من؟ الا الله سبحانه وتعالى فقط. لكن قد يطلع عليه بعض الرسل، يطلع مش عليه غيره، على بعض منهم، ولذلك قال فلا يطلع على غيبه احدا الا من ارتضى بالرسول، وقال سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. واخدين بالكم؟ يبقى هنا نقول ان من باب الضلال ان الانسان يسير خلف سلسله التعليلات، وده يوقع في الضلال والعياذ بالله. يبقى ربنا خلق والخلق ده تقدير، ثم براءته الى التنفيذ، واخدين بالكم ولا لا؟ فلما يكون خلق فسوى اوصله الى النهايه سواه، وده فلما سواه ونفخ فيه من روحي، فإذا سويته إذ أوصل إلى الإيه؟ إلى الكمال، الذي أراده الله له كمخلوق، وإلا فالكمال كله لمن؟ لله عز وجل. يبقى وصل للكمال كطاعة وكخلق أراده الله على هذه الصفة ولتحقيق أغراض معينة، وذلك خلق مسوى، يبقى خلقه خلق مسوى يصل إلى كماله. ولما يصل الخلق ده إلى كماله اعلموا أنه وصل إلى الكمال الذي أراده الله لتنفيذ غاية معينة ومهام معينة. فما يجيش إنسان يقول لك فين المساواة ده، أنا عندنا بعض الناس عندهم قباحة في الوضع، شكله مش حلو، إنسان شكله مش جميل، دميل. هل الإنسان الدميل دوت مساواة في خلقتي ولا مش مساواة في خلقتي؟ نقول مساواة في خلقتي. طب ليه؟ إيه الدليل على هذا الكلام؟ ده المفروض ده مش جميل. يعني هل كل الناس في جمال يوسف ولا في جمال ادم عليه السلام؟ ابدا، في ناس مش جميله. طب عدم الجمال ده هل خرج من يد القدره ها بدون تسويه ولا لا؟ ده مسوى. طب ايه الفرق؟ يقول لك اصل انت ما خدتش بالك، لابد انك تفهم حاجه مهمه جدا. هل الله اراده في جمال يوسف فخرج دميما؟ لا، أراده دميما فخرج دميما. يبقى وله حكم، وله علم في هذا ولا لا؟ له حكم. يبقى أراده، خلي بالك، أراد أن يخلقه على هذه الصفة، أراد أن يخلقه غبيا فكان غبيا، أراد أن يخلقه عاجزا فكان عاجزا، لأن له حكمة، لأن كل مخلوق له إيه؟ غاية وجوده. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هل ربنا عز وجل اراد ان يخلق الثعبان ابدا فخرج الثعبان ده؟ اراد ان يخلقه على هذا الفم ويبقى وشه في التراب وانه يكون من الزواحف؟ اراد ان يخلق القرد قرده بهذه الصفات بهذه الشكل؟ لاني لغرض من وجودي انت لا تعلم، انت ما تعرفش، هل انت احط علما بكل شيء في الكون؟ لما خلق؟ هل تعلم انت البشر كلهم يعرفوا الثعبان خلق لماذا؟ العقرب خلق، الحشرات لماذا خلقت؟ الذبابة، وهي شيء تافه جدا لدرجة أن بعض علماء الغرب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يقولون لو نظرتم إلى الإعجاز في خلق جناح البعوضة، الإعجاز في خلق جناح البعوضة، لنظر البشر إلى جميع ما أفرضته الحضارة في كل أجيالها على أنها لعبة أطفال. كل اللي أنجزته البشرية في تاريخها الطويل، وصلت للصواريخ والعبرات والذرات والدبابات والأقمار، كل الكمبيوتر، كل ده يقول عنه العالم الغربي بالنسبة للإعجاز في جناح البعوضة يعتبر كل إنجازات البشرية دي لعب أطفال بالنسبة لجناح البعوضة. وكم بقى بعوضة خلقها الله؟ دي ملايين، وانت بتتخلص منها كمان، انت بتتخلص منها بالمبيدات وكبرها. طب لماذا خلقت انت لا تدري؟ انت بتعرف خلقت ليه؟ طب خلقها كان عبثا ابدا، لكن سر ان خلقها كان مسوى لان لها غرض وفي غاية خلقها ارادها الله، نحن لا نعلمها، عقولنا لا تستوعب الغاية من خلقنا نحن إلا بعد أن أبلغنا الله تعالى فقط وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهل يستطيع البشر أن يقوموا بإحصاء المخلوقات التي تعايشهم على كوكب الأرض ويستطيعون أن يعرفوا الغاية من خلق كل مخلوق؟ مستحيل. فكل شيء خلق باسم ربك الاعلى الذي ايه؟ خلق مسوى، كل شيء مخلوق ايه؟ مسوى. وصل الى النهايه التي تستفيد اراده الله دميما. اصل انت عندك في المصنع يريد ان يخرج مثلا سلعه معينه، عنده شروط جوده، عنده شروط للجوده، فبيجي يخرج السلعه دي فالمكن والبشر والاهمال وغصب عن الانسان يهمل يخطئ، فتخرج السلعه من يده بعضها يصل الى درجة الإتقان والمعدلات القياسية للمصنع. واخد بالك؟ فدي الأساس سلعة جيدة. والأخرى خرجت بالخطأ أو بالإجمال أو بالنسيان أو بأي شيء من الأمور التي تعتبر الرخص، فتكون النتيجة أنها تكون إيه؟ سلعة قبيحة أو سلعة مقصة أو سلعة طرز تاني أو بعيدة، ولذلك تطرق أو تعدق، مش كده ولا لا؟ هل المهندس أو الصانع أراد معيبة؟ أبدا، هو أرادها جيدة فخرجت من يده معيبة. هذا بالنسبة للبشر، لكن بالنسبة لله أراد أن يخرج، وذلك ما تقدرش تقول عيب خاصي زي ما بيقول الناس، يقول لك ده عنده عيب خاصي، لا ما تكونش في عيب، قول عنده أي تعبير ما تكونش عيب خاصي، لأن الله لم يرد أن يخلقه كاملا أو أن يخلقه جميلا وتاما فخرج ناقصا عشان تقول عيب، لا ده أراده. حتى الإنسان اللي بينزل بيقال عليه عنده عيب خلقي والأطباء بيقولوا عليه عنده نقص أو عيب خلقي، هو الله سبحانه أراده أن يخرج على هذه الصورة، ابتلاء للوالدين وابتلاء لصاحب المرض نفسه ولا شك لذلك. ولذلك يقول خلق ايه؟ ها؟ سوف كله سوف نجاش استثناء. الآية دي مش استثناء لا في البشر ولا في غير البشر، خلق فسوى والذي قدر، ها؟ فهلك. والتقدير ده بقى قدرك مرحلة مرحلة، ما في أشياء غير مقدورة واحدة. كما خلق السماء والأرض نفسها وظلت على هذا الحال إلى أن يعتبرها الله عز وجل أو أن يحولها أو أن يبدلها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. لكن هناك أشياء يخلقها وأراد سبحانه أن تخلق خلقا معينة، بحيث مثلا على سبيل المثال النواة تلقى في الأرض، ثم بأسباب معينة شاء الله وبدون مشيئة الله، مش حاجة تتم، شاء الله إن الماء ينزل عليها تتفتح بمشيئة الله فتصبح شجرة ناسقة الفروع أو نخلة بمشيئة ربنا عز وجل. المني يمنع فيصبح المني ده يتحول ويلتقي بالبويضة ويحدث اندماج معين، وقصة طويلة معقدة حينما تنظر إليها تتعلم أمورا كثيرة من علم الله عز وجل. ولذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء العلماء بشرع الله وأوامره، والعلماء بإيه؟ بقدر الله عز وجل. كلمات مش انتكاش، علم شرعي مع علم كون، لأن العلم الكوني من تقدير الله عز وجل، والعلم الشرعي من كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا أمره وهذا خلقه، مش كده؟ هذا أمره وذاك خلقه. ولذلك ربنا قال سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف، العبادة بالعبادات، وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت، مش كده؟ وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. ولذلك يقول سبحانه وتعالى تنظر إلى آثار رحمة الله، ويقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. عبادة ولا لا؟ ما خلقت ربنا، ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يبقى كل دي آيات، ما هي آيات وآيات القرآن آيات، يبقى التدبر والتفكر في الآيات الكونية هذا من أمر الله عز وجل ومن عبادة الله، والتفكر والتدبر والدراسة لآيات الله المكتوبة المقرومة في كتاب الله يعتبر ايه؟ من اعظم العبادات، مش كده ولا لا؟ لانه ده هو ده عبادة ربنا عند جزء التوحيد. ولذلك تجد تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نفس الصيغة. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. مش كده؟ يبقى دائما سائل دائما في مقارنة في الكون اللي هو آيات الله المنظورة والقرآن اللي هو ايه؟ آيات الله المقروءة والمكتوبة. ولذلك مثلا يقسم بهذا، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، على عالم الغيب والشهادة. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، علي رب تبصر، إنه لقول رسول كريم اللي هو القرآن الكريم. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عفى والصبح إذا تنفس. كل دي آيات إيه؟ كونية. تقسم على ماذا يا ربنا؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. على القرآن الكريم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لخفر له تعلمون عظيم. إنه لقرآن الكريم في الكتاب المكتوب مبين لكم ولا قدر ربنا خلق تسوى قدر ها. والتقديرات دي زي ما قلنا المنال مراحل حتى يصبح انسانا سويا، حتى يصبح. وذلك يقول لك ايه ربنا عز وجل في سورة عبس مثلا على سبيل المثال، سورة عبس وتولى، يقول فلينظر الانسان الى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقربا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. تخدين بالكم ولا لا؟ إذا كل الآيات كلها مذكورة ولا لا؟ أبلها كل قبل الإنسان ما أكبر من اي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدره، خلقه ايه؟ فقدره مراحل. ثم للتراحل السبيل يسر، والسبيل يسر دي قصة طويلة. يعني المني ده حينما سلك طريقه لو لم يوفر له الله الطريق لم يوفر. ثم السبيل يسر حينما يسرك على الطريق، ثم السبيل يسر حينما يدخل الرحم ويتعلق بجدار الرحم، ثم السبيل يسر حينما يتم رحلته، ثم السبيل يسر حينما يكتمل وينزل من بطن امه، ينزل من مضيق لو نزل منه رجل مكتمل البنيه لاحتمق واحد. من الذي يسر السبيل لهذا الطفل الصغير ان ينزل من هذا العمق الضيق؟ مش كده؟ ينزل من العمق الضيق ده. ولذلك يقال مشاكلك وانت في بطن امك اكثر الف الف مره من مشاكلك على الارض. فان الذي حل لك مشاكلك وانت في بطن امك ليس بعاجز سبحانه على ان يحل لك مشاكلك على الارض. لو اتقيت الله عز وجل، ليه كنت في بطن امك؟ هل كنت بتقول له رب ارزقني؟ امن رزقك وانت رزقك. أعادك وأنت لم تطلب. يسر لك السبيل في الخروج من بطن أمك، ثم السبيل يسر. ثم السبيل خرجت من بطن أمك، ما بتاكلش ما فيش أسنان، مصير ثدي أمك. مين اللي أعطاك هذه التجربة؟ تعالي مالك؟ أنت في بطن أمك كنت بتبص؟ كنت بترضع عن طريق الحمل الضر بطريقة معينة من دمها لدمك على طول. لكن لما نزلت ما كنتش بتبص في بطن امك، ما كنتش بتغدق على طريق المرض. لكن بمجرد النزول يلهمك الى ثم السبيل يسر. خرق فسوى، قدر فهدى، وهداك الغريزه المعلومه عليك بالضبط مش هيسمعها ولا هيفهمها. يمسك سريعه وباشتياق عجيب يبدا يمص، ما يعرفش لان ما فيش عقل دلوقتي، فيش مخ. لا، من الذي ألهمه أن يمسك بالثدي أمه ليمص اللبن ثم السبيل يسرها. خد بالك، خلق فسوى، قدر فهداه الى هذا الارض، وظل الانسان يهديه الله من مرحله خد بالك الى مرحله اخرى، ثم بعد ذلك يفضل الانسان يوصل يوصل يوصل ثم السبيل يسرها. قصه طويله، قصه الانسان على الارض، كلمة ثم السبيل يسرها دي قصتك على الارض من انت كنت النطفه التي تحولت الى انسان، الى رجل، الى طاغيه، الى ظالم، الى اكل لاموال الناس، الى انسان متكبر متجبر في ارض الله. دي قصه النطفه، قصه اقرب من الخيال لولا انها تحدث كل يوم. ثم السبيل يسرها، ثم وده ثم بيديك ثم، لان ثم بتديك ايه؟ قصه طويله للتراخي. ثم السبيل يسرها، ثم أماته فأخبره. بعد ما فضل يرفع يرتفع يرتفع يرتفع كده، خط الباني بدأ ينزل ينزل ينزل لغايه ما نزل على الدور رئته في الأرض. شفت عمل نصف دايرة، وفي نصف دايرة تاني بيتم رئة في الأرض عشان تكتمل الدائرة، عشان يخرج تاني من الأرض مرة تانية. والله أنبتكم من الأرض إيه؟ نباتا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فهنا يقول سبحانه ثم السبيل يسرها، ثم أماته فأقبر مكان القبر. ثم بعد فترة بقى في القبر نعيم أو عذاب، ثم أماته فأقبر، ثم إذا شاء أنشر النشور يوم القيامة. كلا إلى الزجر بقى، الأمر ليس كما ينكر أعداء اليوم الآخر الذين ينكرون البعث. كلا لما يقضي ما أمره، ثم قال لما قضاش ما أمره الله به، ما نفذش اللي ربنا طلبه منه في الدنيا. ولذلك قال فليصبر الإنسان إلى طعام تمكن البعث، ولذلك خلق فسوى، قدر فهدى. والتقدير زي ما قلنا في شيء قدره وخلقه كالارض او السماء، لكن في حاجات ما زالت مستمره. كل ده بأسباب ولا لا؟ كل ده بمشيئة ربنا وبتقدير ربنا. النبته، البذره، المني، كل الامور دي كلها ده تحول كله. هل يستطيع انسان ان ينكر ان هذه الامور تحدث؟ هل الكلام ده لو انت وجدنا انفسنا عايشين على الارض نفسها ومفيش جديد؟ لا، ده انت منك ملايين بتموت وبتحيا. نفس القصة بتتكرر كل يوم، كل يوم القصة بتتكرر. مني يومنا ثم ثم ثم كل يوم القصة النفس واخد كل يوم. تقدير دواء واضح ولا لا؟ وده أمر يعتبر حجة عليك وعلى الجن. خلق فسوى والذي قدر فهدى. ولذلك من التقدير أيضا الهداية إلى النجدين والهداية. ولذلك إذا هدى الإنسان إلى الصراط المستقيم، وإذا أضل الإنسان فكان من الأشقياء. كله بالقدر لا ولا لا؟ يبقى القدر أحاط بالإنسان من أخطر قدمين إلى مطلق رأسه. فقال والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. والحديث ده تعرض ماله سابقا حينما تكلمنا عن خلق الله عز وجل للقلم. نعم، قوله وضرب لهم آجالا، قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. آجالا جمع أجل، الأجل. الشارح يقول يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل إنسان منا له أجل ولا لا؟ ساعة لما بيجي الأجل يقدر الإنسان يؤخر نفسه ليه؟ لا، هو أنت ليك عدد أنفاس معينة. وذلك يقول إنما نعد لهم إيه؟ عدا. أنفاسك يا ابن آدم معدودة عليك، مش هتاخد أنفاس أزيد ولا هتنقص أنفاسك، وإنما المسألة عند الله عز وجل مقدرة، خلق كل شيء فقدره تقديرا. فقال إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون في سورة يونس. وقال في سورة آل عمران وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. كل إنسان كتابه مؤجل يعني له أجله، فإذا جاء الأجل فلا يستأخر ولا يستقدم، وإنما نفسك لها ساعتها التي حددها الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، لتدعو أن ربنا عز وجل يطيل في عمر النبي عليه الصلاة والسلام وفي عمر أبيها أبي سفيان وفي عمر أخيها معاوية رضي الله عنهم جميعا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال عبد الله بن مسعود الراوي قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نهاها عن هذا الدعاء، وإن هذا الدعاء بيدعي إن ربنا يطيل عمر زوجك ويطيل عمر أبيك ويطيل عمر أخيك، ما هي الأعمار دي مقدرة والأرزاق دي مقسومة ومقدرة وهي أيام معدودة، فعلام إذا تسألين الله وتضيعين وقتك في هذا الدعاء الذي لن يفيد. شوف كلام النبي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ان الدعاء مش بمزاجك. الدعاء عبارة عن ايه؟ الدعاء ده يا اخوانا ايه؟ عبادة. فربنا لما امرنا بالدعاء قال ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين. يبقى علشان انا اعرف امتى اكون معتدي في الدعاء لابد ان انا ايه؟ انظر لفقه الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعاء علشان ما اقعش في المخالفة الشرعية. مع انها بتدعو يعني بعض الناس بيبقى يدعو لي اللهم اعد علينا رمضان اعواما عديده وازمنه مديده، واخد بالك؟ او برضه دعاء ده من باب الاعتداء في الدعاء، مش كده ولا لا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم انت بتدعو الله عز وجل ان يطيل عليك الاعمار، هذا مخالف لان الله عز وجل لما قال عن اليهود ذمهم بقوله سبحانه يود احدهم ايه؟ لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. ولذلك انت لما تدعو تقول اللهم احيني، ده في السنه كده الثابت، ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي، انا ما اعرفش، يبقى بتفوض الامر لله عز وجل، يا رب احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي، ولذلك انت منهي عن ان تتعجل قدرك، ولذلك لا يجوز لك ان تطلب الموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى العباس عنه حينما طلب الموت، قال يا عمي لا تتمنى الموت، فنهاه عن تمني الموت، ونهى زوجه ام حبيبه عن دعائها باطاله عمره وعمر من ابيها واخيها. وقال صلى الله عليه وسلم قد سالت الله لاجال مضروبه وايام معدوده وارزاق مقسومه. ولذلك كان السلف يكرهون ان يدعو الانسان بطول العمر، السلف ورد عنه، ولذلك الامام احمد وغيره كان بينهى ان يدعى له او لغيره بهذا الدعاء استنانا لهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم قال المؤلف الشارع فالمقتول ميت باجله، المقتول مات باجله ولا حد قد عمره؟ ابدا، مات باجله. فالمقتول ميت باجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى ان هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الاسد يقع عليه، وهذا بالحرب، وهذا بالغرق، الى غير ذلك من الاسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياه وخلق سبب الموت والحياه، من الذي خلق الموت؟ الله. الموت مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق. ايه الدليل؟ الدليل الذي خلق الموت والحياة. ولذلك قلنا ان الموت ليس امرا عدميا، وانما الموت امرا ايه؟ وجوديا، لان الخلق لا يتعلق بالمعدومات، وانما الخلق يتعلق بالايه؟ بالموجودات. اذ المعدوم سلب الوجود، فكيف يخلق؟ مش كده؟ قلنا في مذهب المحققين ان الخلق يتعلق بالايه؟ بالموجود، بالشيء غير المعدوم، الموجود او القابل للوجود، الشيء القابل لكن المعدوم، مش كده؟ فهنا قال والمقتول ميت بأجل، لأن الله هو الذي خلق الموت وخلق الحياة، وقدر لفلان من الناس إنه هيموت في السنة الفلانية. هيموت بإيه؟ ربنا قدر خلاص. قدر أن يموت بالإيه؟ إنه يموت غريب، أو يموت مقتول، أو يموت بدون سبب. قدر الله لفلان، كل واحد منكم له وقته المحدد، وله ساعته التي لن يتأخر عنها ولا يتأخر. وما تقولش لو لم يقتلوا فلان لا ما كانش قتل، لا، لانه كان لازم يموت ويموت بقى، لازم يموت في هذه اللحظه، ولازم يموت مقتول. لماذا؟ لان ده قدر اللي ربنا عز وجل علمه فكتبه سبحانه وتعالى وقدره تقديرا. يبقى قدر. ولذلك هل من الممكن مثلا انسان يقول لا ده الانسان ده كان ربنا محدد له عمر كذا، فلو ما اتقتلش كان هيعيش العمر ده؟ وده ينفع الكلام ده؟ يبقى انت هنا ربنا عز وجل كتب في اللوح المحفوظ الانسان ده يموت مثلا ابن 100 سنه، فجاء واحد قص عمره قتله عند 60، لا ما ينفعش. ده هو اللي مكتوب وعلمه الله ان فلان ده هيموت في الوقت الفلاني، هيموت بكذا، بمرض بغير مرض. المهم ان الموت مخلوق وسبب الموت مخلوق. من الذي قدر هذا وخلق ذاك؟ الذي قدر الاسمين وخلقهما هو الله سبحانه وتعالى. قال وعند المعتزله المقتول مقطوع عليه اجله. المعتزله بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الانسان المقتول، الانسان المقتول بيبقى له عمر معين، فالذي جاء وقتله اعتمى على اجل الانسان، لكنه لو لم يقتله لعطش. طبعا المعتزله بيقولوا الكلام ده لان عندهم اصل بنين عليه ان الانسان خالق افعاله وليس الله بخالق لافعال العباد، وده ضلال والعياذ بالله. واخدين بالكم؟ لان عند المعتزله مش احنا قلنا ان القدريه الغلا منهم بينفوا العلم، وغير الغلا منهم بينفوا خلق افعال العباد. ولذلك قلنا ان القدر مرده اربعه، الاول العلم، ثم الكتابه التي ثبتت في الاحاديث الصحيحه وفي القران، ثم المشيئه، ثم الايه؟ الخلق. فهم ينكرون ان يكون الانسان خالقا لافعال نفسه، بل الانسان هو الذي يخلق افعال نفسه، وده مصادم للقران، لان القران يقول والله خلقكم ايه؟ وما فعلوا. الله خلقكم وخلق ايه؟ اعمالكم، يعني خلقكم وخلق عملك، فانت وما كسبت من خلق الله سبحانه وتعالى. فقالوا عند المعتزله المقتول مقطوع عليه اجله، ولو لم يقتل لعاش الى اجله، فكان له عندهم يعني اجلان. وهذا باطل. لماذا باطل؟ من اين جاء البطلان؟ قال لانه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة. يعني هل من الممكن إن هم يقولوا إن كان ليه أجل لو ما اتقتلش كان هيعيش إليه؟ وربنا كان كاتب عنده سبحانه وتعالى إنه هيعيش لغاية ما يبلغ 90 سنة، لكن هذا الإنسان جاء فقتله قص عمره عند 60 مثلا، يبقى في تأثير. يبقى ربنا كتب أجل وهو يعلم أن الإنسان لا يبلغه. هذا الأبطل ليه؟ لأن هذه كتابة كتابة إيه؟ عبد، لأنه كتب له أجلا يعلم أنه لن يقضي إليه، ولو قال لم يعلم أنه سيقطع، يبقى نفسه إلى الله إيه؟ الجهل، فإما أنهم ينسبون إلى الله الجهل، وإما أنهم ينسبون إلى الله العبث، وإما أنهم يقولون إنه كذب له أجلين. يلعب الله يتحول، يبقى لو ما تقول ما أطبول ده يصيب ده، يبقى حينئذ نسبوا له برضه مسألة الإيه؟ الجهل. لأن التأرجح بين أمرين هذا والعياذ بالله ضد العلم، صح ولا لا؟ وربنا عليم بكل شيء. فقال وهذا باطل اعتقاد، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب. طب هيرد عليه منهم ووجوب القصاص، يعني وأما وجوب القصاص والضمان على القاتل، لأنهم قالوا طب هم للقاتل بيعاقب ليه؟ لما القاتل نفذ مشيئة الله تعالى، لو ربنا كتب عنده إن فلان هيموت بقتل فلان وحدد إنه هيموت مقتول، يبقى الإنسان اللي جاء قتله ده بينفذ إيه؟ مشيئة الله تعالى. وده بقى من الضلال المبين، لأن معنى كده إن الكافر برضه بينفذ مشيئة الله الكونية، مش كده؟ والزاني بينفذ مشيئة الله، وده اللي جعل الرجل الكافري لما دخل على زوجته ورآها تفعل الفاحشة وقال لها وهم بتأديبها أو بقتلها، قالت له هل تركت المذهب الحق واتبعت مذهب ابن عباس؟ فقال الحمد لله الذي نجاني بقولك من الكفر المبين. الحمد لله، الحمد لله ان ربنا نجاني، كنت الشيطان كان هيضيعني دلوقتي واقع في الخطر. خليك زي ما انت، اوعى تتحرك، اللي انت بتعمليه ده تنفيذ لقدر الله عز وجل. طبعا كلام والعياذ بالله كلام معهيد، سواء كان قول الجبريه او كان قول الذين ينفون خلق الله عز وجل لأفعال العباد. وماذا أهل السنة والجماعة دائما يخرجوا من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فهو الوسطية. وكما أن أهل الإسلام أمة وسط بين كل الديانات المنحرفة، فكذلك عقيدة أهل السنة والجماعة فرقة وسط وعقيدة وسط بين الطوائف المنحرف عن الجادة وعن عقيدة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبيقول لهم انتم ظلما بيقتص منه ليه وبيعاقب ليه القاتل؟ فيرد لهم ووجود القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه، لانه ارتكب المنهي عنه، لان ربنا حرم القتل فهو وقع فيما حرم الله، لكن كله نفذ هو بينفذ هنا مشيئة الله الكونية ولا إرادته الشرعية؟ ما احنا قلنا في مشيئة كونية، شاء كل ما وقع، ولو لم يشأ لا يقع الشيء في ملك الله، مش كده ولا لا؟ لكن الإرادة الشرعية اللي فيها الحب والبغض، وهذه لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضى لكم، يبقى ما يرضاش لعباده الكفر، لكن يشاء ولا لا؟ يشاء. المشيئة الكونية مش شيء يقع في ملك المالك إلا إيه؟ بمشيئته، ولكن لا يرضى عنه. لماذا طيب أذن به؟ جزنا كونيا علشان اختبرنا وامتحنا، وإلا لو شاء سبحانه وتعالى لجعل الناس مقدورين على أفعالهم، ولو شاء الله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ما كانش تقع معصية أبدا. يستطيع ولا لا يستطيع؟ يستطيع. قادر على أن يجعل الناس كلهم ملائكة، قادر على أن يجعلهم جميعا كالملائكة يكون على الأرض، ولكنه سبحانه أذن إذنا كونيا بوقوع المحرمات، بل وبوقوع الشرك وبوقوع السب وبوقوع سب الله عز وجل نفسه، يعني يسبون الله عز وجل. أذن بهذا شرعا؟ لا طبعا، ولكنه أذن به إيه؟ كونا، عشان يقع ويعاقب عنه. لأنه وإلا لو لم يأذن بهذا يبقى كل اختبار والامتحان، مش كده ولا لا؟ ولو لم يأذن وقال مش هجعل إنسان يستطيع أن يكفر بيا، أو مش هجعل إنسان يستطيع أن يفعل معصية، يبقى لن تقع معصية. فين الاختبار والامتحان؟ مش كده؟ ولذلك قال ليبلوكم ايكم احسن عملا. وقال ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى. مش كده؟ وربنا عز وجل بين انه سبحانه وتعالى لو شاء لآمن رب الارض كلهم جميعا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا في الوقت اللي ارتكب جريمة يعاقب عليها لما كانش فيه على وجه الارض دابة ما ترك على وجهها على ارضها من دابة ما ترك على ارضها من دابة ولكن يؤخره الى اجل مسمى عشان في اختبار وفي امتحان للبشر والانسان. فقالوا ربوب القتال والضمان على القاتل مش عشان القاتل قص عمر الانسان بدون اذن الله لا لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور الذي حضره الله. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صله الرحم تزيد في العمر. ده واحد يقول طب ما الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وصله الرحم تزيد في العمر مش بيقول كده النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك عنه صله الرحم تزيد في العمر ازاي؟ يقول لك هل يعني موجود في اللوح المحفوظ الانسان ده عنده 60 سنة لكن لو وصل عمره عنده 70 سنة طب هو لو ما وصلش عمره؟ يقول لك ما فيش عند ربنا لو ما وصلش. الله يعلم يعني ربنا عز وجل قبل خلقه قدر له عمر 60 سنة لكن يعلم ان الانسان ده هيصل رحمه فهيديله 70 وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ انه علم في الابد مش علم قبل خلقه 100 سنة ولا بألف ولا بمليون ولا بمليار ولا ببلايين الملايين الملايين ده يعلم علم أبد ملوش بداية. علم ربنا ملوش بداية علمه الأول زي ما هو الأول سبحانه وتعالى فصفاته أدلية كما هو أدلية وأسماءه أدلية لكن أفعاله هي التي إيه تقع الأفعال متى يشاء وفقا لما شاء. وكذلك بالنسبة للصفات الايه الفعلية كذلك لان الفعل مبني على قدر فحينئذ يرحم فلان حينما يشاء يغضب حينما يشاء يرضى حينما يشاء وهكذا. فيبقى لما بنقول هنا صلة الرحم تزيد في العمر مش معناه ان في انسان عند ربنا اهو عامل لك 60 سنة لو وصلت الرحم تبقى 70 طب انت الله هيوصل ولا ما وصلش في الامر محسوب مفيش عند ربنا ايه قولين لكن ربنا عز وجل ادى فلان ده 50 سنة لانه مش هيصل واحد لكن ادى ده 70 عشان هيصل واحد واخد بالك ولا لا؟ يبقى صله الرحم تزيده في العمر اللي بياخد راحته ربنا زوده حتى لو بقى عنده 40 سنه ده زوده برضه في الرحم زوده في العمر بس انت ما تعرفش انت ما تعرفش كم مقدر له قبل كده ايه لكن التقدير منذ الأبد انه مقدر له ده بالزيادة علشان ايه؟ علشان يصل الوقت. اصل عاوز اوضح مسألة بس يا ريت نقدر نستوعبها وهي مثال بسيط عشان تفهم مسألة العمر. ربنا جعل العمر وربنا بيقول في سورة المنافقون ايه؟ بيقول يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت سيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقت وأكن من الصالحين. فرد عليه قال له ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. شوف الآخر اختتمت بإثمين عن الليل والله إيه بإثم خبير بما تعملون. ليه خبير؟ ليه خبير؟ ما قالش عليه خبير. خد بالك من الاسم وموظف الاسم للتاريخ لان العمر ليه عمل العمر؟ طب ليه انت ليك 60 سنة وده ليه 30؟ هل اللباس كافر وعنده 30 سنة او 20 يستطيع ان يحتج على الله يوم القيامة ويقول له ربه يا ربي انت عايشتني 20 لو كنت اديتني فرصة وعايشتني 50 او 60 انا كنت بقيت 10 على 10 ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن الله خبير بما تعمل. واخد بالك؟ ولذلك يثبت ألف العمر دي. يعني نظن هذا الأمر يقولوا بس لأمر تمثيلي عشان نخبر نفسها بقضية العمر. يعني الإنسان مننا له عمر معين. قضية العمر دي ليه؟ ده 30 وده 60 وده 100. طب لو الإنسان اللي عاش 20 سنة ده عاش 1000 سنة كانت تكون النتيجة كام؟ هي هي. لو مثلا الإنسان ده عاش 100 سنة مثلا بقى مقربة خد مثلا درجة معينة 70% مثلا، يعني مقربة مع إن طبعا الأمر مش كده عند ربنا عز وجل، بس مقربة مع ربنا. لنفرض إن الإنسان ده خد من أعماله الصالحة والسيئة وقال فمن ثقلت موازينه هو في عيشة الرجل ومن خفت موازينه فأمه أو فالقضية قضية موازين. لنفرض إن كفة الميزان عند ده 75% وعاش كم سنة؟ 60 سنة. طب لو كان عاش 1000 سنة كانت تكون النتيجة إيه؟ هي هي هي هي. ما كانش حاسين ولا تقل، برضه كانت قلبة وجودة. الإنسان اللي عاش 20 سنة ومات كافر، خد صفر. لو عاش 1000 سنة كان هياخد إيه؟ صفر. يعني ما تفتكرش إن الإنسان ده، ولذلك ربنا بيقول ده لو ردوا للحياة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. تمام؟ يعني لو كان رأيه أخرى وعايق معني ورجع الدنيا تاني برضو عايق ياخد نفس الدرجة. ليه؟ لأن الله إيه؟ خبير بما تعملون. واجدين لكم ولا لا؟ فقولوا ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله والله خبير بما تعملون. فكأن العمر اللي انت عشته ده عينة عينة، بس مش هتقول بقى عشوائية، ممثلة لحياتك كلها. ربنا اختارها وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختارها ربنا بخبرته وبعلمه سبحانه وتعالى وبحكمته. فانت كل انسان عينة من عمره يعيشها. يعني لو عاش آلاف السنين كان هتكون النتيجة كده، علم الله ذلك فاداله الفترة اللي يستطيع من خلالها يؤدي نفس الأعمال ويطلع بنفس الإيه؟ النسبة. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك كان العمر يعيش 50 ده يعيش 1000 سنة. كانوا عليه السلام إلا 50 عاما. وده يعيش 20 سنة. وده يموت ملوش على الله حجة. وده يموت ملوش على الله. مش كده ولا مش حد يحج على الله. ولله الحجة في ذلك. فلو عمر الانسان الذي مات شابا 1000 سنة هتكون النتيجة هي هي. بل بقول لك لو عاد الى الدنيا بعد البعض لحتكون النتيجة برضه هي هي ايمان او لا. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال صلة الرحم تزيد في العمر. يقرر الحديث على هذا الخلق اي هي سبب طول العمر. وقد قدر الله ان هذا يصل رحمته فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية. ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية. واحد يقول ايه؟ طب ولو ما وصلش؟ ما ينفعش ما وصلش، لأن الله قدر عليه أنه ايه؟ وكتب ذلك عنده ويعلمه علما أزليا. واخدين بالكم؟ يبقى المسألة دي ده لو كنت خدت بالي كنت خدت ولا ما قلتش. دي المسألة مكتوبة ومحفوظة في اللوح المحفوظ قبل خمسة سنوات وقبل 50,000 سنة وقبل أن تكتب معلومة علم هذا دي. واخدين بالكم تهديدين، ليس هناك جديد على الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ايه؟ ميسر لما خلق له. قال ولولا ذلك السبب اللي هو صلة الرحم لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه. وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل وعدمه. فإن قيل سؤال يرد، هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ ما هو ما دام أنت قلت صلة الرحم تزيد وتنقص يبقى برضه الدعاء هل يزيد وينقص ولا لا؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا اصلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على مين؟ على سيدنا ابو حبيبه والحديث خلي بالك في صحيح الامام مسلم، يعني حديث صحيح اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا ابو حبيبه الحديث فيه صحيح الامام مسلم في باب القدر كما خرجه محقق الكتاب. طيب فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر والنقصان تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى بآجال مضروبة، اللي هو الحديث اللي ذكرناه كما قلنا، فعلم أن الآخر مقدرات لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا أرى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فإن كان الفضله الرزق مقسوم مكتوب في اللوح المحفوظ برضه، فكيف يحرم الإنسان من الذنب من الرزق بالذنب يصيبه؟ وكيف يرد الدعاء القدر مع ان القدر مكتوب؟ واخدين بالكم ولا لا؟ مش ده اشكال برضه؟ كويس. وفي الحديث رد على من يظن ان النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. هو الامور اللي هو اوردها لو اطلنا في ذكرها ثم التعقيم عليها او الاجابه عنها هيكون لكم المقام، فنرد من اول الكلام علشان ايه ما يبقاش فيه مشكل بالنسبه لي. يعني هو دلوقتي اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام حبيبه: سالت الله تعالى في امر مثلا باجال مضروبه واقصاء وارزاق مقصومه، طيب أم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء، يبقى برضه ما هو نفس الكلام. القدر لما يكون عمر الإنسان، يبقى الإنسان لو دعا هيرد القدر، مش كده؟ والحديث صحيح برضه. الأمر الثاني يقول لا يزيد في العمر إلا البر، يبقى الإنسان لو مر هيزيد في العمر. ثم قال إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ثم قال اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. هل في إشكال؟ قال لك مفيش إشكال ولا حاجة. لو جينا ننظر الى القدر اللي هو علم الله الازل السابق ده ما بيتغيرش. ليه؟ هتيجي تقول لي لا يرد القدر الا الدعاء، يعني الانسان كان جاله مصيبه فدعا عند الله بالامل، المصيبه كانت هتجيله ولا مش جايه له؟ لا مش هتجيله. ومقدر عند الله، علم الله انه قدر عليه مصيبه وانه سيدعو وستنكشف عنه المصيبه. يبقى برضو الدعاء رد القضاء، رد العلم، لا رد العلم الأزلي. وكتب عنده في اللوح المحفوظ ما هو كائن، كتب عنده في اللوح المحفوظ ايه؟ ان المصيبة كانت نازلة والدعاء دعاء الله عز وجل فرد في المصيبة، يبقى مكتوب عنده في اللوح المحفوظ كذلك ايه؟ انه مش يصيبه شيء. فكيف يصبح الدعاء قد رد الايه؟ القضاء. يبقى هو من باب الاسباب والمسببات، زي ما قال ان فلان هيخلق عن طريق زواج ابوه وامه، واخد بالك ولا لا؟ والشجره الباسقه ستنبت لو فلان وضع البذره، فنفسك لو وضعت البذره تطلع، سقيتها تطلع، ما سقيتهاش واهمل بقى مش هتطلع، مش كده ولا لا؟ ولذلك قيل ان بعض الصالحين قال السيده مريم لما وجد مريم العذراء قد حملت، فنظر إليها نظرة غريبة وهي العفيفة الطاهرة الشريفة، فقال أريد أن أسألك يا مريم سؤالا، هل يكون هناك صبر بدون بنت؟ وهل يكون هناك ولد بدون أب؟ فهمين الموضوع أنك أنا مش داخلة دماغي، هل من الممكن أن يكون هناك صبر من غير بنت؟ هل ممكن يكون هناك عيل يجي من غير اب؟ فقالت له السيده مريم: الثمر اول ما خلقه الله، هل خلق من بدرة أم خلق بالغنم؟ فكان وإن أول البشر أما أيام أمنكم لا أرض ولا أرض كيف خلق؟ قال أمنكم بالله فأحلته على الإيه؟ الخلق الأول. فأنت فعلا تيجي تقول الشجرة دي طلعت من غير بذرة ما ينفعش. طب الثمر أول ما خلقها الله خلقها إزاي؟ ما جاتش بذرة ومية مش كده ولا لا؟ كذلك أول الخلق خلق ولذلك ده الكلام ده كلام موافق للوحي ولذلك هذا من باب الإصرائيات التي إيه؟ طبعا لأنها موافقة للأصول عندنا لأن القرآن بيقول إيه؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كل فيكون. واخدين بالكم ولا لا؟ إن مثل عيسى كمثل آدم من تراب وإلا ما فيش لا ملاهي ولا في شيء من هذا القبيل وإنما هو خلق من كون فكده كما خلق آدم عليه السلام. فنفس الكلام هنا بنقول إني كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ ربنا جعله على قدر فأراد الله وعلم الله بالصبر وقدر وخلق بناء على هذا علم فكتب فشاء فخلق على هذا كل شيء لتنزل هذه المصيبة قدر أنها تنزل ولكن دفعها هذا الشيء اللي هو الدعاء. هذا الإنسان حرمه الله من الرزق بالذنب يصيبه لكن ربنا يعلم أنه كان سيرزق هذا الرزق وقدر كرمانه من الرزق كان بسبب زي ذا الرزق بيجي عن طريق الايه السبب السعي في الارض وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولذلك قال عمر ان السماء لا تصدر ذهبا ولا فضه فما ينفعش الانسان مننا يقعد لا ربنا كفلني الرزق انا مش هتنقل مننا لا انت تسعى في الارض كما امرت مش كده ولا لا تسعى لكي تتكسب وإلا ما أنت لو ما تكسبتش عن طريق العقل وهتقعد أمامك يا خندق هيتعلق بمين؟ يعني هينزل لك الأكل عن طريق جبريل ولا هيتعلق بإيد الناس؟ فهتحرم من التوكل لأنك ساعتها مش هتبقى متوكل على الله أنت هتبقى توكلت على مين؟ على ذلك اللي هتجيب الاثنين فلوس هيقولوا أه الراجل ده عندي طبع في وجهه والحمد لله رزقني الله لا أنت كده بتشحت مش كده ولا لا؟ لان الخطوة هتاخد وإلا أرضوطك مش واكل وربنا هيشفعك. ولذلك هذا الكلام هتمتحن ربك لان ربنا جعل الرزق سبيل الحصول عليه كما جعل الاشباع طريق الطعام يبقى كل شيء كما جعل الولد سبيله الزواج ما ينفعش كله زي ما تقول الحمد لله ربنا هيرزقك خلاص قول برضه ربنا يرزقني ولد من غير ما تتجوز ينفع؟ ما ينفعش لان الله عز وجل هو الذي جعل لكل شيء سبب معين فلكي تصل الى الشيء دوت تدخل الامر من بابه وتدعي الاسباب وقلبك لا يتعلق بالسبب وانما يتعلق بايه بمسبب الاسباب اذ الاتكال على الاسباب شرك بالربوبيه وعدم الاعتراف بالاسباب شك في حكمه الله تعالى وطعن في العقل مش كده ولا لا؟ يبقى طعن في العقل وفي الامور المشاهده وفي حكمه الله لان حكمه الله شاء الله عز وجل الحكيم العليم ان يجعل لكل شيء ايه؟ سببا عشان تشرب عشان ترتوي ما تقولش هرتوي كده من غير شرب ما تقولش هشبع من غير اكل ما تقولش هخلف من غير زواج طبعا نتكلم ناس مسلمين مش ناس هيرتكبوا الزنا او الفاحشه يعني بدون رجل وامراه مش هيجي عادي لان مش هيجي ادم تاني ولكن ما بيحتاجش واخدين بالكم ولا لا؟ دي كان خرق للعاده كما قال للنار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وكما اصبح الماء في معجزه موسى فرقان كالصوت العظيم يبقى دي امور الخلق ده من محلات استثنائيه معجزات لكن الارض انك تسير على الاسباب التي شرعها الله عز وجل اسبابا يبقى ربنا عز وجل لما النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر الا السؤال في علم الله ابدي الامر كان هيرد وهيرد بالدعاء هو قدره كده واخد بالك علشان الدعاء عباده واخدين بالكم ولا لا؟ الامر الثاني لا يجيني في العمر الا البر، لكن عند الله هو عمر واحد. ولذلك حقيقي بقى لما يجي يقول لك يرفع الله ما يشاء ويثبته، وعنده ام الكتاب يرفع ما يشاء ويثبت ما يشاء، لكن عبده ايه؟ ام الكتاب. المحور والاثبات ده مش في الكتاب الام اللوح المحفوظ، الكلام ده في الصحف التي بايدي الملائكه. واخد بالك ولا لا؟ يبقى الامور دي، يبقى الملائكه عندها علم هذا الانسان. خلي بالكم الملائكة لا تقبض الروح، هذا الإنسان هيعيش 60 سنة وتقبض روحه عند 60، لكن لو وصل رحمه هتقبض عمره عند 70 سنة. الملك ما يعرفش بقى، الملك الأمر بالنسبة له إيه؟ ما يعرفش، الصحف اللي عنده بتقول كده. طيب لو بر يبقى هيقبض روحه عند 70 بإذن الله، ما برش عند 60، يبقى الملك هو اللي عنده المسألة إيه؟ يديه إيه؟ لكن عند الله يعرف، بس اخفى عن الملائكه هو هيبر ولا مش هيبر. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك حتى الصحف الملائكه بتكتب فيها شوف العلم والاعجاز. يقول كما في الايه 29 من سوره الجاثيه، الملائكه بتقول ايه؟ انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يعني ايه نستنسخ؟ يعني ايه نستنسخ؟ مش نكتب، نستنسخ يعني بننقل، استنسخ يعني بنقل من نسخه ثانيه. يبقى الملائكه بتكتب وتطلع تقابل الملائكه كما جاء عن ابن عباس، يطلع في هذه الجزئيات على المكتوب في اللوح المحفوظ، ومن اللوح المحفوظ يطبقوا ده بده يكتبوا منه، لا وده هو ده ما بيتغيرش، اللي حصل في الواقع يوافق ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ. واخدين بالكم ولا لا؟ انا كنا نستنسخ، يعني فيش جديد، يبقى في جديد على الله؟ يبقى الكلمه اللي احنا علينا دي، لو واحد فيكم بيعمل كده، لو واحد فيكم بيحدد بشيء جوه منه، كل ده مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة. طبعا حاجات ما تخطرش على بالنا، والكلام يعني لو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده سبعه من بعده سبعه اقطار ما نفدت كلمات الله، كل شيء مكتوب عند الله تعالى. والملائكة بيقولنا كنا نستنسخ، يبقى بننقل من نسخة لنسخة، علشان يقول لك ايه؟ فرغ ربكم من امر العباد. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فالصحابة بيقولوا ففيما العمل اذا؟ قال اعملوا فكل ميسر لما لوح. قال خلاص، ما كتب عليا في اللوح المحفوظ اللي كتب سواء سعادة او شك، ما مش عارف. ما هو ده يا حبيبي اللي اتكتب عنك انك هتكون شقي ومش هتعمل. وانت ميسر لما خلق لك، وما ضربت على يديك، وما جبرك احد، ولكن لان الله عرف غباءك البعيد واصرارك على المعصيه واستكانتك لاطاعه الشيطان علم ذلك ازليا فكتبه عنده. يبقى فرغ ربكم من امر العباد. واخدين بالكم؟ والامانه فعلوا ان الان هو مكتوب، انت بتنفذ المكتوب، مش عشان المكتوب سيف على رقبتك مصمر يجعلك تفعل مجبر، لا ده انا اروح المسجد اروح غير المسجد، يقوم اصلي انا مختار تماما اختيار كامل في هذه الامور لاني مبتلى ومختبر وهديناه ونجداه. لكن ده اعانه من الله الفضل، مش كده ولا ايه؟ اعانه منه الفضل، ولا يعين سبحانه الا من شاء له الهدايه، ولكن له لو لم يعنه ما غرره، ولكنه تركه منه ايه؟ عكس. فالامر دائر كما سيجيء بين الفضل وبين العدل. فهنا يقول ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر الا الدعاء، ولا يزيد في العمر الا البر، وان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء. النذر، واحد ينذر، نذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النذر ده إيه؟ ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. النذر نذران، في نذر مجازاة، وفي نذر قربة. واحد كده يقول أنا نذرت لله إن أصوم لله شهر مثلا، بدون أي حاجة، بدون أي سبب. ده قربة ولا مش قربة؟ قربة، يقدر عليه. وهذا يؤجر عليه وآتي بخير ولا بأكيش يعني بخير. لكن في نذر تاني نذر مجازات، لو ابني شافي هذبح خروف لله. طبعا مش هنقول هذبح خروف للسيدة ده شرك والعياذ بالله، او للحسين ده شرك والعياذ بالله شرك، لان النذر لمين؟ لله. لا اقول انذر لله اذبح خروف ووزعه على الفقراء، ده نذر مجازاه ما ينفعش غلط. ما تذبح يا اهل الخروف وتوزعه، مصطوم يا اخي من غير ما تقول يا ربي لو نجحت الله غني عنك وعن صدقتك وعن قومك وعن عبادتك، تشترطش على ربنا. ولذلك الاشتراط ده اسمه نذر الايه؟ المجازاه، وده مكروه. لكن لو نذرت واجب عليك ان تفعل يوفون بالنذر، لو نذرت او نذر مجازاه او نذر قربة واجب عليك ان تفعل، لكن النذر بتاع المجازاه ده مكروه. لو اوقعت واجب عليك تنفيذه، اقررت عليك تنفيذه، لكن هل هذا النذر يعتبر امر مستحب في الشرع؟ لا. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ياتي بالخير. ليه؟ قال انما يستخرج به من البخيل، ده بخيل ومش هيدفع غير لما يجيك يا رب ابني خير. انت بتحاسب ربنا عز وجل؟ تشترط على ربك؟ في سوء ادب، في سوء ادب مع الله، ولذلك كان مكروها. فقال وفي الحديث رد على من يظن ان النذر سبب في نفع البلاء وحصول النعم. يبقى احنا القضاء لا يرد الا بالاسباب الشرعيه. فيبقى برضه لما يجي الانسان يدعو بطولة العمر تقول له غلط. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ام حبيبه. لكن لما تيجي تدعو تدعو وتقول ايه؟ اللهم احيني ما علمت الحياه خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاء خيرا لي، وتزيد في صله الرحم حتى يزيد عمرك. يبقى الاسباب الايه؟ وتكون وقفت عند حدود ما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه القضايا لا تخضع للعقل، وانما هذه القضايا تخضع للايه؟ للنقل. لا تقدمه بين يدي الله ورسوله، وما تقدمش رعش، وانما عشان تكون سنه الجد تقول وعجلت اليك ربي لترضى، تنفذ امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي تنتهي. ما تجيش بقى تعقد مقارنه، لا، لان احيانا بيكون احنا في بعض الادعيه حافظينها وبنيجي نقولها في الوتر او غيره وبنبقى فرحانين بيها وفيها سجع وكلام حلو كده، ما ينفعش. احنا نشوف الشرع فين يا اخوانا، مش بالكلام. الدين مش بالهوى، الدين مش بالهوى. والدعاء بقى ده قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو في روايه في الترمذي الدعاء مخ العباده، ده حديث ضعيف. الصحيح الدعاء هو العباده. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن دعائي لقل عن عبادتي. يبقى الدعاء هو العباده، الدعاء هو العباده. فيبقى الانسان قال ولا تعتذر، يبقى كن مؤدب مع الله في الدعاء. ولذلك نهى السلف عن الاعتداء في الدعاء. ينفع الواحد يا ربي نعوذ بك من النار ومن عقاربها ومن حياتها ومن لسعاتها ومن ايه الكلام ده؟ ما تستعيذ بالله من النار وخلاص، واسال الله الجنه وخلاص، واذا سالتم الله فاسالوه بالفردوس الاعلى. تسال الله كما كان يساله محمد صلى الله عليه وسلم، وتستعيذ بالله كما كان يستعيذ محمد صلى الله عليه وسلم. احب الناس لله واتقى الناس لله واخشى الناس لله. لكن احنا بقى بنفرح بشويه الايه؟ الكلمات المسجعه الجميله، اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض، بس يعني فرحانين وخلاص. اصابتهم ليله القدر في كل يوم من هذه الايام التي يدعو فيها، ولو راجل ما دعاش ما جاتش ليله القدر. ما تعرفش الكلام ده؟ سمعت قلت لكم خطيب قبل كده او رجل امام في مسجد مشهور بيدعو يقول ايه في ليله من ليالي رمضان، دعا طبعا دعاء طويل طويل مخالف للسنه، وفي اخر الدعاء قال اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد حتى تعيد الينا المسجد الاقصى. تشترط على ربنا ما خرجكش من المسجد الا لما يحرر المسجد الاقصى، والمسجد الاقصى يحرر بهذه الطريقه، ايه ده؟ سبحان الله. يعني لو استجاب الله لنا وهدم المسجد علينا علشان استجاب لدعائنا ما خرجناش بقى يوم القيامه، يوم يبعثون لا تخرجنا من هذا المسجد حتى تحرر المسجد الاقصى، هيتحرك نص ساعه. بص العقول، لابد ان الانسان لما يدعو ربه سبحانه وتعالى يدعوه بالايه؟ بالمقصور او بيه يقارب بما يقارب المقصود. شوف كلام السلف، كلام قليل لكن كثير البركه. لكن احنا نترك كلام السلف وكلام النبي عليه الصلاه والسلام وناخد بكلام فلان وفلان من الناس اللي هم الصغار، يعني نسال الله السلام. قال: واعلم ان الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الاشياء دون بعض. ده الكلام ده مش بتاعنا بقى، الكلام ده ايه؟ يؤخذ منين؟ من الكتاب والسنه. الدعاء مشروع نافع في كل شيء الا في بعض الاشياء دون بعض، وكذلك هو. ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الامام احمد رحمه الله، والامام ده احمد جميل ده امام اهل السنه والجماعه، لو وجدت الناس في صف واحمد في صف تكون باحمد ده الصف، لان الامام احمد ما عندوش اي اراء، كل مساله ما ثبت عن السلف، لا يتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا بين يدي الصحابه، وموسعش في الراي. هذا الكلام ليس فيه لمس لاحد من اهل العلم، صانهم الله جميعا ائمتنا الفضلاء، لقول الرسول عليه الصلاه والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف ايه؟ عدوله. فعدول الامه ائمتهم، الامام مالك رضي الله عنه ورحمه، الامام ابو حنيفه، الامام الشافعي، الامام سفيان الثوري، الامام سفيان بن عيينه، ائمه كثير، فهم اربع ناس، دول ائمه كبار حفظوا لنا السنه وحفظوا لنا الكتاب وحفظوا لنا لغتنا وحفظوا لنا فقهنا. فلقول الامام احمد: لا يظنن ظان انني المد احدا من اهل العلم، فهو ائمتنا وسادتنا واولياء هذه الامه، وإن لم يكونوا هؤلاء حملة العلم هم أولياء لله، فليس لله في الأرض وليس. إذا كان هؤلاء حملة الكتاب، حملة السنة، أهل العلم، أهل الفقه، أهل التفسير، الذين حموا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا إلينا بديننا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يظنن ظان أني ألفظ أحدا من أهل العلم الذين هم أهل حملة العلم الذين هم حملته وأوعية العلم الذين قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: به قام الكتاب وبه قام، وبه نطق الكتاب وبه نطقه، أئمة الهدى رضي الله عنهم أجمعين. بس بقول الإمام أحمد لأن بعد المحنة اللي تعرض لها أصبح علما مشهورا تقتفى آثاره رضي الله عنه وعن أئمة المسلمين. كان الإمام أحمد يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول هذا أمر قد فرغ منه اللي هو إيه؟ العمر. وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، يبقى ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، هو نفس المعمر ولا واحد غيره؟ قولا لأهل العلم. فلو قلنا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يبقى في ممكن عمره ينقص او يزيد، هيبقى على نفس القاعده اللي قلناها قبل كده، بس بالنسبه لله في علمه الازلي وما كتبه في ام الكتاب، هذا الكلام في نقص او زياده؟ ابدا. وانما النقص والزياده بالنسبه للصحف التي في ايديه الملائكه. ولذلك كان في الايه قولان: قال فقد قيل في الضمير المذكور وما ولا ينقص من عمره، الهاء في عمره، انه بمنزله قولهم عندي درهم ونصفه. طب انا عندي درهم ونصفه، يعني الدرهم اللي عندي قطعته بالصفر، يعني ونصف ايه؟ درهم اقصر. بقول عندي جنيه ونصف، نصف الجنيه، بس مش نص الجنيه الاولاني، نص جنيه غيره، والا الاولاني ملوش نص، الاولاني ده كامل، فعندي نصف الاخر. فكلمه عندي جنيه ونصفه، الهاء دي متعود على جنيه تاني محذوف، صح؟ يبقى وما يعمر من معمر ولا ينقص ايه من عمر معمر اخر. واخدين بالكم ولا لا؟ اي ونصف درهم اخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر اخر. وقيل الزياده والنقصان في الصحف التي في ايدي الملائكه زي ما قلت لكم. وحمل قوله تعالى: لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب، على ان المحو والاثبات من الصحف التي في ايدي الملائكه، يعني يمحو الله ما يشاء اللي مكتوب في صحف الملائكه. ويثبت غيره. يبقى الاثبات والمحو والبحث ده في اللوح المحفوظ؟ لا، بدليل ما ليه؟ وعنده ام الكتاب، الكتاب الام اللي هو ايه؟ ليس فيه محو ولا تعديل ولا زياده، وانما المحو والاثبات بالنسبه لمين؟ لان انت عندك تقدير عام، تقدير العام ده كتب في اللوح المحفوظ كل شيء ده خلاص، لكن في تقدير سنوي اللي هو الحولي اللي بيكتب في ليله الايه؟ القدر. وفي تقدير شهر، في تقدير سنه، وهكذا. يبقى التقديرات دي تعتبر ايه؟ تعتبر هذه التقديرات هي اللي في الملائكه من الممكن ان يحصل، وبقى الامر ده بالنسبه للملائكه عشان يبين للملائكه انهم ايه؟ لا يعلم كل شيء، وانما الذي يعلم كل شيء هو علام الغيوب سبحانه. ولذلك قال: لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. قال: على ان المحو والاثبات من الصحف التي في ايدي الملائكه، وان قوله وعنده ام الكتاب عن اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق الايه وهو قوله: لكل اجل كتاب. ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، اي من ذلك الكتاب، وعنده ام الكتاب على الاصل وهو اللوح المحفوظ. وقيل قول اخر بتفسير الايه: يمحو الله ما يشاء من الكلام ده ملوش علاقه بالقضاء والقدر، ولكن الكلام ده له علاقه، يعني الايه بتاعه سوره الرعد كلامها خاص بايه؟ بالشرائع التي تنزل على الرسل. ويبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت اللي هو النسخ، ما ننسخ من ايه او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها. وده اللي الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه رجعه في تفسير هذه الايه، وان كانت الايه تحتمل المعنيين بالاشتراطات الموجوده. وقيل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. والسياق ادل على هذا الوجه من الوجه الاول، لان الايه اللي قبلها بتقول ايه؟ ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل الكتاب. يبقى الكلام عن ايه؟ ايات الانبياء ومعجزات الانبياء. فاخبر تعالى ان الرسول، اي رسول يعني، لا ياتي بالايات من قبل نفسه بل من عند الله. ثم قال: لكل اجل الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني الشرائع، اي ان الشرائع لها اجل وغايه تنتهي اليها ثم تنسخ بالشريعه الاخرى. فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الاجل، ويثبت ما يشاء. وفي الايه اقوال اخرى، والله اعلم بالصواب. ونكتفي بهذا القول، لاننا اطلنا على حضراتكم وانتم لسه جايين من ايه؟ شهر رمضان يعني، مستعدين لنا او كده. اخونا بيقول لي: هل جزاك الله خير مبارك الله فيك، هل لنا ان اذنت لنا ان نعلن عن درس الشيخ سعيد رسلان لمنهج التوحيد انصار السنه قول المركز العام، وذلك يوم الخميس القادم بعد العشاء كما بلغنا؟ هذا خطا، الشيخ سعيد رسلان مش جاي، دي معلومه خطا يا اخوانا، المعلومه دي غلط. يعني لو كانت المعلومه صواب لاذنت لكم في الاعلان عن الدرس، ولكن دي معلومه خاطئه، هذا لم يحدث. معلش انا معلش باخدش من مواقع بتاعه النت، انا اخد المركز العام نفسه، انا متحدث رسمي. واضح كلامي ولا لا؟ واضح كلامي؟ قول. نعم. وقال انا جاي. لا، المعلومه اللي وصلتني بالامس وانا في المركز العام انه مش جاي. الكلام ده قاله لي الشيخ عبد العزيز عاشور اللي هو مسؤول المسجد، اللي يقول لك فلان جاي جاي مش جاي مش جاي. واضح؟ عشان بس ما شخصتكمش، ولو عاوزين روح خير برضه ممكن تبقوا ايه؟ جايز يتغير شيء، لكن المعلومه اللي عندي من الشيخ عبد العزيز عاشور قال لي مش جاي يوم الخميس. واضح الكلام؟ اللي هو المسؤول عن المسجد. واضح؟ طبعا يعني لحسن يظن حد ان انا ضد مجيء الشيخ رسلان، انا بتكلم علشان اخبركم بخبر. بتسالوني جاي ولا مش جاي؟ لا مش جاي. لكن بالنسبه للشيخ سعيد رسلان، هذا رجل فاضل ورجل عالم وصاحب سنه، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان ما حدش يفهمني غلط، لحسن احنا اصبحنا في زمن عايزين نقول الكلمه ونقول يا اخواننا خلي بالكم ما اقصدش كذا. الامام احمد بن حنبل امام اهل السنه، بس ما بلمسش الائمه الاخرين، لازم تقول الكلمه وحواليها شويه حواشي لحظة الناس بدأت للأسف يا إخواننا طلبة العلم بقوا يسيبوا الظن لبعضهم البعض، والناس بتحمل الكلام ما لا يحصل. تقول كلمة يحملك الناس تحملات كثيرة، أقول لك ده يقصد الغمز في فلان، يقصد لمز فلان. أنا والله لا أقصد أغمز حد ولا ألمز حد، لا من السابقين ولا من المعاصرين. احنا عايزين نتعلم إن شاء الله. أخونا بيقول لي بتاع قرآن الربوبية، ما قال أنا ربكم الأعلى مش كده؟ ولو أنه بتاع الألوهية كيف هذا؟ وكان يعبد هو آلهة أخرى. ماشي، ما هو أصلي ما يعني هو بتاع الربوبية وكذاب، يعني هو أنت عايزني أقول لك بتاع الربوبية وكان صادق؟ ما هو ده الدليل على إنه كذاب، واخدين بالكم ولا لا؟ ما هو كذاب، هو الرجل كذاب. وأول ما بيقول لهم إيه؟ ما علمت لكم من إله غيري. ما علم انت معرفتش، لكن غيرك عرف. الحاجة الثانية يقول لهم ايه عشان يثبت ربوبيته؟ اليس لي ملك مصر ويا وهذه الانهار؟ تجري مع ان مصر فشل نهر واحد بس هو بيضحك عليهم في الكلام. وحتى يدور وراه، وحتى يدور وراه ذكر ذلك بمن قرا صورة من الصور وقال صورة كذا فيها كم والف حرف. فواحد بيسأل يقول له بس انت قلت الرقم ده جبته منين؟ قال حد يعد ورايا، حد يعد ورايا. هو قال له اليس لي ملك مصر وهذه الانهار؟ ومصر فجر هو نهر واحد وهم فرعين دمياط ورشيد خلاها انهار، وهذه الانهار تجري ورد الجبال. يجي يقول لك ايه؟ ذروني اقتل موسى. ذروني يعني سيبوني عليه. طب وحد ماسكك وانت لو عايز تقتل موسى تقتل، وحد ماسكك ضروري اقتل موسى. هو خايف من جواه مستعد جبان جدا، خايف جدا من موسى. خلي بالك وذكر القران فاستخف قومه، شوف التعبير فاستخف قومه فاعرضوا انهم كانوا قوما فاسقين. فلما اسفونا اغضب، وذاك اللي اغضب ربنا مش فرعون بس، المصريين. وذلك المثل يقول لك يا فرعون مش فرعونك، قال مش لاقي حد يلمني. هو القوة اللي فرعنه في المصريين، ما هو دايما الناس هي اللي بتفعل الطاغيه. يعني شوف القران اللي قال الكلام ده، مش انا، شوف صوره النبي بتقول ايه. بلقيس امراه عادله تحكم بالعدل. وعايزين تفسير امراه عادله بتقول ايه بلقيس؟ اول ما شافت الجواب ارتعبت، فرائصها سليمان وجايب لها الجواب وادرس يعني امر يبعد إيه؟ ارقد الخطاب كل الحرس والقلعه الايه؟ الخطاب كده فكره فعرفها. اني اوصي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. يا ايها الملأ، بدات تكلم الملأ ست عقله، فكر تفهم عقل فرعون راجل، لكن كان راجل عقله بيفكر بجزمته، لكن المرأة دي عاقلة جدا. شوف بتقول ايه؟ لان موسى لما راح تقول له ايه؟ ان ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايات من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. كلام واقرا سوره المؤمن سوره غافر وشوف موسى بيتكلم في شيخ والثاني بيرد ردود مختلفه تماما واستهزاء وضحك. المرأة دي شافت الرساله، قال يا ايها الملك ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهد. فرعون بيقول إيه؟ ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يبقى في العهد بيقول إيه؟ يا أيها الملأ ما أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. المفروض يعملوا إيه؟ جاءوا يفكروا ردوا عليه، ردوا عليه وقالوا ليه؟ نحن أولو قوة بس وأولو بأس شديد، والأمر إليك، إحنا فتوات وعضلات وممكن نحارب، بس إن أردت حربا حربا، وإن أردت سلما سلما فقط، لكن اعلم أننا لسنا أهلا للتفكير، ولسنا أهلا لاتخاذ القرارات ولا المشورة ولا شيء من هذا القبيل. لقد أخطأت العنوان، إحنا مش رجال التفكير والمشورة، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. والأمر أمر إيه؟ أمر أنت وعيالك وتاريخك ومستقبلك، والأمر إليك للمرأة، للمرأة. والامر الى كل امرنا وامر اجيالنا وتاريخنا ومستقبلنا في الذكر. فانظري ماذا تأمرين لو حكمت وقالت هدخل اخت سليمان ممكن كل دول واولاده المعادين عند القوى الغالبه. تشوف رجله المراه بس كانت عاقله جدا. فلما لقيت كده مفيش فايده الرجاله دي مفيش فايده منها. فقالت لي والامر اليك فانظري ماذا تقول. قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها. مش فاهم حاجه. ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ده انتوا هتتحطوا في السجون وهتبقوا عبيد عبد سليمان ورجالة سليمان. شوف تعبيرها. جعلوا أعزة أهلها أذلة. رد على القرآن الكريم قال لا وكذلك يفعلون. صح يا رجل. شوف القرآن أيد امرأة كافرة. قال وكذلك يفعلون كما قال ابن عباس. ده تقرير من ربنا. وكذلك يفعلون. فقالت هي واني مرسله اليهم بهديه. ذكيه اللي بعثي ده ملك راجل وامراه وهي جميله. فترسل اليه تقول له اني مرسله اليهم بهديه. مره تبعت رساله وديه لرجل ملك. حاجه من الاثنين. لو كان الرجل ده راجل دين فعلا لان الرساله شوه مش هيقبل الهديه. هنشتمه بلوط اختبار. الهديه دي بلوط اختبار. اما انها توصل تلعب بقلب وعقله تقول يا الست دي عقله وكويسه وعرفت تنظر نظره صح وبعد الهديه بقى من امراه الرجل هتكون ايه؟ مجموعه جواني بقى وتعتلوا بقى اشياء بقى من صناعات اليمن وعطور وبخور حاجات جميله. فلما تروح الى واني مرسله اليه بهديه فناظره بالعكس بما يرجع المرسلون قبلها يبقى ضرب الدنيا بعيد فهد الحرب. لكن لو رفضها يبقى مش راجل دنيا يبقى ساعتها لا احنا ولا عشرات امثالنا هنقف قدامه. بص العكس. فقالت فناظره بما اختبار بما يرجع. فلما جاء سليمان قال اتفتونني بناس. هذا الامر عنه رشوه. اتفتونني بناس فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهدياتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل. فصح تفكيره. اللي عملته سيدة بن سليمان ما كانش راجل دنيا. فالهدية ما خلفتش لبسه وإنما الأمر كان أمر إيه؟ نظره عينه رشوة. شفت رجل العلم والنبيه سليمان عليه السلام. فدي امرأة احسنت الى اهلها واحسنت الى قومها. اما فرعون فكانت الاخرى والعياذ بالله. ولذلك القران الكريم لما ذكر في سوره قاف كلمات يعني حتى لما ذكر الامم الكافره والامم الفاجره ما عرفش على قوم فرعون ان هم ما يستهلوش. قال لك ايه كذبت قبلهم ايه؟ سوره قاف كذبت قبلهم قوم ايه؟ نوح مش كده؟ واصحاب الرب وثمود وعاد وفرعون. كيف يا فرعون بس؟ لان فرعون سال ما سال كفر امن ايمان. يعني هو بس المحرك. وكذبت قبله قوم نوح واصحاب الرب وثمود دوله امه وعاد ومين تاني؟ فرعون له طب قوم ملوش لازمه. فاستخف قومه فاطعوه انهم كانوا قوما فاسقين. اقول لهم ما اريدكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. فبقى واحد فرق بيتكلم. بعدها هو اخوانه كلهم هم لكن هو الوحيد اللي ما ذكرتش امته اتنفخت. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى انت جاي دلوقتي تقول لي كيف كان يعبد الراجل كان كذاب. كان رجلا كاذبا. هل الاقدار المكتوبه في اللوح المحفوظ تفصيليه او لا تفصيليه؟ كل تفصيل مجمل مجمل فيه. كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. كتب كل شيء في اللوح المحفوظ كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اخي بيسالنا ما معنى قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب؟ وضح لنا. قال لي ما معنى قول ابن عمر اللهم ان كنت كتبتني عندك شقيا فامحوه واكتبني؟ هذا لا اعرفه ثابتا من عنه علشان نتاول له. لما يثبت الاول ونعرف انه ثابت نبقى نتاول لهذا الكلام. أخونا بيقول لي جزاك الله خيرا على هذه التقدمة الطيبة التي تدعو إلى استخدام العلم في الأوجه المشروعة وعدم التنطع به والتشدق به أمام لا أقول من يخالف في العقيدة بل أقول أمام من لم يتتلمذ على يد الشيخ الفلاني، لأن الأمر اليوم أننا أصبحنا فرق كثيرة وأصبحت المساجد فرق متشعبة ومتباغضة بين أهل السادة أهل سنة وده أهل دعوة وده تبليغ وده صوفي، وأصبحت المساجد مليئة بالشحناء والتباغض. فأرجو من فضيلتكم توضيح كيفية نبذ هذا الشقاق والبغض. والله الرجوع للكتاب والسنة فهم السلف الصالح وتكبير الكبراء، يعني تكبير علماءنا الكبار، الكلام ده احنا قلناه قبل كده وما زلنا ندعو اليه، بس بعض الناس بيزعلوا والكروشانيه ان شاء الله. هدفنا الكتاب والسنه فهم السلف الصالح، وان اختلفنا في فهم السلف الصالح نكبر مشايخنا الكبار الذين عرفونا السلف الصالح. فاذا اتفق اكبر شيوخ العصر في القضايا العقائديه واتكلموا في كل شيء تقريبا، وكل الخلافات العصريه اتكلم فيها كبار اهل العلم في هذا العصر، وهم اعني بالتحديد الشيخ الالباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن العثيمين، فان اتفقوا فما اظن انه يجوز ان يخالفهم احد من طلبه العلم، وان اختلفوا فالامر واسع. اما ان ياتي شاب او طالب علم مهما كانت نيته وان يجعل نفسه امام هؤلاء العلماء الكبار يقول انا فهمت عن العلماء السلف وعن ابن تيميه وفي النصوص ما لم يفهم هؤلاء فهذا خطا. ما بتكلمش طبعا عن الخلافات الفقهيه، الخلافات الفقهيه ما فيهاش كده، انا بتكلم عن القضايا الايه؟ العقيده والفقه. القضايا الكبيره جدا اللي الشباب بيختلفوا بسببها، قضايا التكفير والايمان وما شاكل والولاء والبراء وما شاكل ذلك ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول لي بر الوالدين للاب والام والجد والجده اين موقفه من موضوع البر؟ هو البر ما هو ابوك هو ابوك ومن علق وامك ومن علق، مش كده؟ بيقول لي احنا خدنا زمان في المدرسه ان موضوع مد العمر بصله الرحم بزياده البركه، هو الكلام ده صح ولا غلط؟ انا قلت الحديث لو واحد اما يبقى جعان او عطشان وهو صايم فيذكر ربنا فيشبع، ده فيه عدم اخذ بالاسباب، ما هو صايم ده صايم. احنا بنتكلم عن انسان يقعد ما بياكلش ويشرب لمده اسبوع وربنا يرزقني يبقى بيمتحن ربه سبحانه وتعالى، ما ينفعش الكلام. الكلام في هذه الامور واضح، احنا بنقصد الذين يقومون بالامتناع عن الطعام وعن الشراب وما شاكل. يعني مش مره ولا صيام ده مساله ثانيه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايه؟ عن الوصال. قالوا له انك تنهى عن الوصال وتواصل. قال اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. طبعا الكلمه الاخيره اللي بقولها لاخواننا اداره المسجد، لان كان الدرس بتاعنا بيقولوا عليه صعب، فذاك عايزين ندي درس تفسير لعامه الناس، الظروف لا تسمح اني ادي درس تاني، معلش الظروف لا تسمح ان انا ادي درس تاني. يعني كل انسان زي ما بيقولوا يعني اعلم بايه؟ بظروفه، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فاخواننا لو كانوا عايزين نلغي درس العقيده الطحاويه وندي تفسير عينينا مفيش مشكله، لكن بدات يعني اخلط الدرس زي ما انت شايف بكلام تفسيري علشان ايه؟ يعني حبايبنا اهل المسجد يحضروا ان شاء الله ما يبقاش الامر صعب، والامور اللي هي الفلسفيه الكلاميه اللي كنا بنتكلم فيها في الاول خلاص عدت. خلاص بقى لا نتكلم عن حوادث لا اول لها ولا نتكلم عن المسائل دي عدت ان شاء الله، فنحاول برضه نبسط المعلومات ان شاء الله. وقلنا برضو يعني عايزين ايه؟ يعني نستطيع كده واحنا بنتعلم كل يوم نستفيد علوم جديده. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واعوذ بالله ان اذكر به واحدا. اخونا الشيخ مصطفى طبع لكم مجموعه من الفيديوهات ومعاه 20 فيديو، الفيديوهات دي فيها مجموعه من